وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يوم يهدينا الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، انتهينا في الأسبوع الماضي من الحديث على الأسماء الستة المعتلة المضافة، صحيح هذا؟ طيب، نحن ذكرنا بداية قبل الدخول في أبواب الإعراب الفرعي، ذكرنا أن الحرير رحمه الله تعالى أصل لنا أصلا أن علامات الإعراب الأصلي كما جمع أربعة، صحيح؟ علامة الرفع وهي الضم، وعلامة النصب وهي الفتحة، وعلامة الجر وهي الكسرة، وعلامة الجزم وهي السكون. ونفس هذا الأصل كذلك أصله ابن مالك في ألفيته رحمه الله تعالى، قال فارفع ولا وارفع بضم، وانصبا فتحا، وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين. واضح هذا؟ يعني هذا الأصل الذي وضعه حريري وضعه كذلك من إخواننا ثم يلك العلماء النحاة كلهم يقولون إن علامات الإعراب على قسمين، أصلية وفرعية. أصل الحريري وكذا ابن مالك كما ذكرنا الآن، أصل كل واحد منهما وغيرهما كذلك من النحاة، أصلوا ماذا؟ علامة الإعراب الإيه؟ الأصلية، صحيح؟ ثم بدأ بعد ذلك في الاستثناء، بدأ بعد ذلك في ماذا؟ في الاستثناء، يعني بدأوا يستثنون من هذا الأصل أبوابا سموها أبواب الإعراب الإيه؟ الفرع أو النيابي. واضح هذا يا جماعة؟ أول ما ذكرناه في الأسبوع الماضي، وهو ما ينوب فيه حرف عن حركة، أصل ولا لا؟ صحيح، لأن الأسماء الستة تعرف بماذا؟ بالحروف نيابة عن حركات. كذلك أيضا مما يعرف بالحروف نيابة عن حركات، وسأتينا إن شاء الله في المحاضرة القادمة، المثنى وجمع المذكر السالم، صحيح هذا؟ إذا تحت قسم ما ينوب فيه حرف عن حركة ذكر كم بابا رحمه الله؟ الله يجيبه معايا، الله يبارك فيك. النهاردة عندنا 9 أبيات شرح وإعراب، ممكن نصحصح؟ صح؟ يلا إن شاء الله. حرف عن حركة هذا يشمل يلا المثنى، جمع المذكر السالم، وأيضا الأسماء الستة. واضح هذا؟ كذلك سيأتينا اليوم إن شاء الله تعالى ما ينوب فيه الإعراب التقديري عن الإعراب اللفظي. واضح هذا إخواني؟ لاحظ معي، نحن نقول الآن الضمة هي علامة الرفع وهي تلفظ بها، الفتحة علامة النصب وهي يلا تلفظ بها، الكسرة علامة الجر تلفظ بها أم لا؟ قد ينوب عن هذا الإعراب اللفظي إعراب آخر يسميه النحاة الإعراب الإيه؟ تقدير، الحركة تظهر أم لا تظهر؟ وهذا هو الذي بوب عليه الحريري بقوله الاسم المنقوص والاسم المقصود، وهذان هما درس اليوم إن شاء الله تعالى. واضح يا جماعة؟ إذا موعدنا اليوم مع ما ينوب فيه إيه يعني؟ يلا إعراب تقدير عن إعراب لفظ. وسيأتينا كذلك هو القسم السادس، ما ينوب فيه حركة عن حركة. ما ينوب فيه ماذا عن ماذا؟ حركة عن حركة من الأسماء في لغة العرب، بدلا من أن يجر بالكسرة يجر بالفتحة، هو إيه؟ الصرف. ولكن هذا لم يأتينا في أبواب الإعراب الفرع الذي ذكرها الحرمي، ولكن الممنوع من الصرف سيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الملحق، لم يذكره رحمه الله مع أبواب الإعراب الفرعي، ولكن أخر ذكره إلى إيه؟ يلا إلى آخر الملحق. شو واضح بين الكلام؟ طيب، الحمد لله. سيأتينا في أبواب الإعراب الفرع ما ينوب فيه حرف حركة عن حركة، سيذكر في جمع المؤنث السالم، وذلك لأن جمع المؤنث السالم إذا نصب ينصب بالكسرة نيابة عن إيه؟ عن الفتحة. واضح هذا يا جماعة؟ موعدنا اليوم مع ما إيه؟ ينوب فيه الإعراب التقدير عن الإعراب اللفظي. ذكر تحت هذا كم باب يا إخواني؟ ذكر بابين: إعراب الاسم المنقوص وإعراب الاسم المنصوب. واضح؟ من معه ما يقرأ شكرا؟ إعراب الاسم المنقوص. والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر، وتفتح الياء إذا ما نصب نحو لقيت القاضية المهذبة. أكمل ها. ونوني المنكرة المنقوصة في رفعه وجره خصوصا. تقول هذا مشتري مقاطع وابزع إلى حام حماه مانع. وهكذا تفعل في ياء الشجي. وكل بالجر، وكل ياء بعد مكسور تجي. هذا إذا ما وردت مخففا فافهمه عني فهم صاف المعرفة. أكمل. إعراب الاسم المقصور وليس بالإعراب الاسم المقصور. وليس بالإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر. مثاله يحيى وموسى والعصا أو كحيا بالتنوين أو كرحا أو كحصى. نعم رحن رحن رحن او كحيا او كرحن او كحصر. فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المختلف. جيد الشيء. هذا منتهى الأبيات الذي جرى رحمه الله تعالى في إعراب الاسم المنقوص والاسم المقصور. انتبهوا معي. قال هنا إعراب الاسم المنقوص، هذا عنوان أم ليس عنوانا؟ إذن يجوز في كلمة إعراب كم وجها؟ ثلاثة. كل عنوان يضعه العلماء فإنه يجوز في هذا العنوان ثلاثة أوجه: الرفع والنصب وأرجحها بلا شك هو الرفع، لأن في الرفع إبقاء على أحد ركني الإسماء يليها النصب. ونحات البصرة قالوا مش زوزين جر، قالوا لأن حذف حرف الجر مع بقاء عمل هذا شاذ وضعيف، هذا أخذناه من قبل صحيح هذا. طيب قال: والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر. والياء هو حرف استئناف، لأننا بدأنا بعدها كلاما جديدا. وانتبهوا معي، نحن مر علينا أكثر من مرة أنواع الياء، أو مر علينا أنواع كثيرة للواو. حصل أن صحيح هذا، يعني في الأجرمية وحدها أخذنا كم نوعا؟ أخذنا أربعة. ولكن انتبهوا معي، نزيد الآن شيئا ما في أنواع الواو. ذكر ابن هشام في كتابه مؤذن النبي، ذكر من يا اخواني؟ لا انا عايز اقول لك قصه ضيقه كثير، انا اريد ان انتهي اليوم من هذه الابيات التسعه شرحا واعرابا، والله حتى هو بقينا الى ما بعد منتصف الليل. واضح يا جماعه؟ يعني هذا الوقت انا الحمد لله انا سعيد جدا وانا اشرح، ربما يكون بعضكم كذي واضح؟ يعني انا لست في ذلك الحمد لله، فانتم يعني عشان الوقت ما يتعودش عليكم صحصحوا معي. انا لو بقيت هنا ثلاث ساعات ساتم الشهر باذن الله. ماشي يا جماعه؟ طيب انتبهوا معي. ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى في كتابه ماذا؟ مهدي النبي، هذا يعنى بماذا؟ يعني يعتني بماذا هذا الحكام؟ لن نقول معاني الحروف، نقول معاني الادوات عموما، صحيح؟ يعني من الادوات ما يكون اسماء ويعتني بمعاني هذه الاسماء، يعني ذكر اسماء الشر وبين معانيها في الكتاب وفي السنه وفي لغه العرب. اذا الرجل لا نقول يعتني بالحروف فقط، ولكن يعتني بماذا؟ بالادوات عموما. كذلك نقول يعتني بحروف العطف، يعتني كذلك بحروف الجر. فهذا الكتاب هو كتاب معاني، لا كتاب بعره. كتاب ماذا؟ معاني. وعلم النحو لابد ان نعلم هذا فيه، علم النحو هذا يهتم بالامرين، يهتم بالمعاني ويهتم كذلك بماذا؟ بالاعراب، الرفع والنصب والجر والجزم، هذه من مهمات علم النحو. وكذلك يهتم بماذا؟ بالمعاني. والاهم لطالب العلم الشرعي هو المعاني، مع اهميه ماذا ايضا؟ مع اهميه الاعراب. ولذلك الواو هذه الدور معي وردت في لغه العرب ولها 11 معنى. لها كم معنى؟ 11. ربما تكون كل هذه المعاني قد وردت في كتاب الله. أولها الواو العاطفة، هذه ما أكثر ورودها في كتاب الله سبحانه. ما النوع الأول للواو؟ يلا أجيب. هاي الواو الإيه؟ عاطفة. صحيح، الواو العاطفة هذه أخذنا فيها أنها تدل على ماذا؟ تشريع في المعنى وفي الإعراب. هل تدل على الترتيب؟ هل تنافي الترتيب؟ لابد من ماذا؟ من دليل، حتى تدل على الترتيب وحتى تنافي الترتيب. صحيح. ولذلك في قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل يؤخذ من هذه الآية أن الإنسان يبدأ في السعي للصفا دون المروة؟ أبدا لا يؤخذ ذلك، لأن الواو يا إخواني نقول تدل على الترتيب أم لا تدل على الترتيب؟ لا تدل على الترتيب. وهذا أكثر النحاة عليه إلا خلافا يسيرا عن الصراط رحمه الله، ولكن جل النحاة على أن الواو تدل على، يلا أجيب، لا تقتضي الترتيب ولا تنافي إلا بدليل. واضح هذا؟ هذه الواو عاطفة. هناك نوع آخر من الواو ينتصب أو تنتصب الكلمة الواقعة بعدها. هناك نوع آخر من الواو تنتصب الكلمة الواقعة بعدها، سواء كانت اسما أم فعلا مضارعا، سواء كانت ماذا؟ اسما أم فعلا مضارعا. واو المفعول مع الاسم الواقع بعدها يكون ايه؟ منصوبا. واو المعية في الفعل المضارع على قول الكوفيين تنصب الفعل المضارع أم لا تنصبه؟ يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، نصبك من تنصب نصبا. هناك كذلك واو أخرى يجر الاسم الواقع بعدها. هناك أيضا واو أخرى، هي يا جماعة عجيب، يجر الاسم الواقع بعدها، وذلك كواو القسم والجر. الاسم الواقع بعدها يجر أم لا يجر؟ صحيح هذا؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. كذلك أيضا واو ربة، وربة الاسم الواقع بعدها ايه؟ اخذناها، اخذنا ان ربة تحذف او احيانا تحذف بعد ماذا؟ بعد الواو. واخذنا والله قول الشاعر وليل كموج البحر ارخى سدوله علي بانواع الهموم ليبتلي. اخذنا هذا البيت ام لا؟ صحيح هذا؟ ما المعنى الان؟ ورب ليل، هنا حذفت رب بعد الواو ام لا؟ فيسمي النحاة هذه الواو واو ايه ربا. الاسم الواقع بعدها امامكم ما الذي حدث فيه؟ جر. عندنا كذلك واو الاستئناف هذه التي يبدأ بعدها بماذا؟ كلام جديد. كلام مرفوع، يعني يأتي بعدها اسم مرفوع او يأتي بعدها فعل مضارع مرفوع. يرفع الفعل المضارع بعدها للتجرد، او يرفع الاسم الواقع بعدها على انه ايه مبتدا. مش معايا؟ صحيح. هذا بالنسبه للواقع الاستئناف. انظروا معي في القران لنبين لكم، لنبين منصوب ام ليس منصوب؟ منصوب. ونقر في الاضحاء. صحيح. الواو هنا وفي، لو كانت الواو هنا عاطفة لقال سبحانه إيه ونقر بالنص، ولكن قال سبحانه إيه ونقر، هذا دليل على أن الواو إيه. فقال تعالى في كتابه واتقوا الله ويعلمكم الله، الواو هنا إيه استئنافية، لأن الكلمة الواقعة بعدها كانت إيه طبعا. عندنا أيضا واو الحال، واو الحال هذه نقول فيها يأتي بعدها جملة، هذه الجملة الواقعة بعدها تعرف حالا، لئن أكله الذئب ونحن عصبة، ونحن عصبة. هذه جملة أم ليست جملة؟ قد بينت الحال أم لم تبين الحال؟ ولذلك يسميها النحات واو الحال. يلا أجيب واو الحال، والجملة الواقعة بعد واو الحال تكون في محل نصب حالا، والجملة الواقعة بعد واو الحال تكون ماذا؟ أجيب محل نصب إيه؟ حالا. عندنا كذلك الواو الزائدة، هذا نوع آخر من الواوات. الواو يا جماعة الزائدة، الواو الزائدة يقول في معناها الدفشاء، هي التي دخولها كخروجها، يعني وجودها كعدم. واضح هذا يا جماعة؟ هي التي إيه؟ دخولها كخروجها، يعني وجودها كعدمه. صحيح. أحيانا نحن عندنا على سبيل المثال لما هذه تأتي شرطية أم لا تأتي شرطية؟ لما تأتي شرطية. صحيح. هذا إذا كانت لما شرطية انتبهوا معي إخواني، فلا بد لها من فعل شرط وجواب شرط. جواب الشرط نحن نعلم أنه قد يقترب بالفعل، صح ولا غلط؟ لأن الجزاء قد يقترب بالإثم، ولكن هل يوجد جواب شرط يقترب بالواو؟ أبدا. ما يوجد شيء في هذا الاسم. جواب الشرط إما أن يقترب بالفاء وإما أن يقترب بماذا؟ إذا الفجائية. صحيح. هذا هو الذي أخذناه، وهذا الذي يقولون النحاة. أما أن يقترب جواب الشرط بالواو هذا غير موجود. فإذا وجدت الواو قبل جواب الشرط فهي الواو الزائدة. فإذا وجدت إيه؟ الواو قبل إيه؟ قبل جواب الشرط فهي الواو إيه؟ فلما أسلم وتله للجبين. فلما هذه لما إيه؟ شرطية، صح ولا غلط؟ نعم. أسلم هذا هو فعل الشرط، وتله للجبين بعدها إيه؟ ونادينا. أصل الكلام هكذا، فلما أسلم نادينا. صحيح هذا؟ نعم. إذا جواب الشرط هو نادينا، أتي قبل جواب الشرط نادينا، أتي به بالواو. إذا هذه الواو تقول إيه؟ واضح هذا يا إخوان؟ أوضح من ذلك في كتاب الله تعالى، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، صح ولا غلط؟ وفي آية أخرى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يدل قول الله تعالى فتحت مباشرة بدون الواو على أن الواو في الآية الأخرى في قوله وفتحت، هذه الواو إيه؟ واضح كده يا جماعة؟ هذه جملة من أنواع المواهب. من ذكرها؟ نشام في كتابي. واضح هذا؟ طب الواو هنا ما نوعها؟ استئنافية. قال والياء في القاضي وفي المستشفي. الياء هذه مرفوعة على أنها اسم بدأنا به الجملة الاسمية، والاسم الذي تبدأ به الجملة الاسمية يجب إيه؟ على أنه إيه؟ ابتدى. صحيح هذا؟ طيب والياء في القاضي، انظر معي الياء في القاضي، في هذه حرف ايه؟ طب في انتهى بحرف الياء. نعم حرف الياء هذا مكتوب امامنا. مكتوب. طيب ضمن الفقر ايضا يطلق يجب حذفه. اذا هو محذوف نطقا مذكور خطا. طب لماذا يسمون نطقا؟ لان الياء الساكنه قد التقت مع اللام الساكنه، واذا التقى ساكنه وعدا وكان اولهما وعدلا، فان الاصل في انه يجب حذفه نطقا وخطا. فان الاصل في هذا الحرف تعرف العله انه يجب حذفه ايه نطقا وخطا، الا انه احيانا قد يذكر خطا مع حذفه نطقا، الا انه احيانا قد يذكر خطا مع حذفه نطقا. واضح هذا؟ مثل هذا يا اخواني بس تكرر معنا في هذه الابيات كثيرا، هنا في القاضي وفي المستشفى نفس الكلام، وهنا تفهموا عني فهم صاف المعرفة نفس الكلام أيضا. يعني تنطق بالياء أم لا تنطق؟ لا تنطق بالياء. واضح إخواني؟ والياء في القاضي وفي المستشفى يوقن حرف عطف، وفي حرف جار المستشفى اسم مشهور. المستشفى هذا ينظر معي هي مأخوذة من الفعل استشرى، مأخوذة من الفعل ماذا؟ استشرى. واستشرى هو الذي يطلب شراء المتاع. يعني أنا أذهب إلى البائع وأقول له استشريت منك كذا، ما المعنى؟ طلبت شراء المتاع من عندك، هذا هو معناها. يبقى استشرى ما معناها؟ كما تقول استغفر، يعني طلب المغفرة. صحيح هذا؟ فبس انتبهوا معي، الهمزة والسين والتاء ما معناها الآن؟ طلب تدل على الطلب أم لا؟ وذكر علماء الصرف أن الهمزة والسين والتاء كذلك قد تدل على الصيرورة والتحول. واضح يا إخواني؟ وقد تدل كذلك على الاعتقاد والرأي. هذه معاني من أهم المعاني، لأننا بها نفهم لا نقرأ. صحيح؟ إذا انتبه معي، نقول في الهمزة والسين والتاء هذه الثلاثة تذكر لا أكثر من معنى، من معانيها الطلب. تقول استغفر ربه، ما المعنى؟ طلب المغفرة. صحيح؟ وفي حديث 70,000 ما أول حديث الذين إيه؟ لا يستغفرون. ما معنى يستغفرون؟ لا يطلبون الرقية من الناس، هذا هو المعنى. لأن الهمزة والسين والتاء هذه تدل عليه الطلب. واضح هذا؟ ومثلها إكمالا للفريضة الهمزة والتاء وحدهما بالفعل الثلاثي المزيد بحرفين. عيد مرة أخرى، ومثلهما ومثل الهمزة ومثلها مثل الهمزة والسين والتاء الفعل اللي يا جماعة الثلاثي الذي على وزن افتعل، الذي على وزن افتعل، يعني فعلا ثلاثيا مزيدا بحرفين الهمزة والتاء. مثل اكتوى، اكتوى أصله كوى. صحيح؟ زدنا فيه ماذا؟ الهمزة وماذا أيضا؟ والتاء، فكان على وزنين. إذن في الحديث ولا يكتوون، من معنى يكتوون؟ يطلبون من غيرهم الكي. واضح هذا؟ سبحان الله، والله لا يمكن أن نفهم شيئا لا من الكتاب ولا من السنة إلا بلغة العرب. أنت تفهم الحديث الآن من دون هذه القواعد؟ لا يمكن. فكذلك تأتي الهمزة والسين والتاء للدلالة على الصيرورة والتحول. للدلالة على ما؟ الصيرورة والتحول. تقول استحجر الطين، استحجر الطين، ما معنى؟ صار حجرا. واضح يا جماعة؟ استحجر الطين ما معناه؟ صار حجرا. وتأتي كذلك الهمزة والسين والتاء بمعنى الاعتقاد والرأي، بمعنى ما؟ استحسنت هذا القول، ما المعنى؟ طلبت حسنا، أم المعنى رأيته واعتقدته حسنا؟ سبحان الله. صحيح هذا؟ إذا انتبهوا معي، نقول في الهمزة والسين والتاء لها كم معنى في لغة العرب؟ قاعدة صرفية لها كم معنى؟ تأتي بمعنى ومعنى أو أخيرا بمعنى. طيب كل قاعدة نذكرها في المعاني عض عليها بالنواجس ثابتا من ذلك، لأن علم النحو هذا نعم يفيدون في الإعراب، ولكن أهم من فائدة الإعراب وإن كانت مهمة فائدة إلا معها المعنى. المعنى اللي يسمى من يقوم بالبلاغة بلاغة الصرف، ولكن هذه صرفية ذكرناها، هذه صرفية. والياء في القاضي وفي المستشفي، تم الكلام بقوله في القاضي، تم الكلام بقوله وفي المستشفي، ما تم الكلام إلا بقوله. لكن وعندنا قاعدة كما ذكر ابن مالك ينفيه والخبر به الجزء المتم الفائدة، إذا ساكنة ثم مرفوع على نهاية مع خبر صحيح هذا. طب لاحظ مع المستشري نحن ذكرنا ما معناها، طالب الشراء الذي يطلب الشراء، إذا هو فاعل أم مفعول؟ فاعل صحيح هذا. طيب هذا المستشري، هذا أصل الفعل استشرى، والمضارع منه ماذا؟ استشري. طب المستشري كان عبارة عن إبدال ياء المضارعة، ميم المضمومة، صح ولا غلط؟ طيب وفتح ما قبل الآخر أم كسر ما قبل الآخر؟ وهو مأخوذ من الفعل الثلاثي الرباعي الخماسي الثلاثي، ثلاثي استشرى ثلاثي، ستة أحرف أم لا؟ ستة أحرف صحيح هذا. طيب إذا كانت الكلمة بإبدال ياء المضارعة ميم المضمومة مع كسر ما قبل الآخر وكانت من الفعل السداسي، فإنها تسمى اسم فاعل. لزم؟ فإنها تسمى يا جماعة اسم فاعل. واضح هذا؟ وأفرق نحن ذكرنا الآن أن المستشري هذه اسم فاعل أم لا؟ لأنها كانت بإبدال حرف المضارع ماذا؟ إما المضمومة مع كسر. نحن عندنا قاعدة صرفية ذكرها العلماء، نصف الفعل هذا قد يؤتى به من الفعل الثلاثي، قد يؤتى به من اين؟ الفعل الثلاثي، وقد يؤتى به كذلك من الفعل الرباعي الخماسي السداسي. قال علماء الصرف فإن أتي به من الفعل الثلاثي كان على وزن فاعل، كان على وزن اين؟ وإن أتي به من الفعل الرباعي أو الخماسي أو السداسي كان بإبدال حرف المضارعة ميم المضمومة مع كسر ما قبل الآخر. على سبيل المثال لو قلت لك مثلا الفعل الفعل قتل والفعل قاتل، كل من هذين الفعلين قتل هذا فعل يا جماعة ثلاثي، وقاتل هذا فعل رباعي. نقول في الفعل قتل لأنه ثلاثي اسم الفعل منه قاتل، لأن اسم الفعل من الفعل الثلاثي يكون على وزن فاعل. إذا كان الفعل رباعيا أو خماسيا أو سداسيا كان اسم الفعل منه بإبدال حرف المضارع ميم المضمومة مع كسر ما قبل الآخر، فتقول في اسم الفعل من هذا ماذا؟ واضح هذا يا جماعة؟ هذا بالنسبة لإيه؟ اسم الفعل من الفعل الايه؟ الرباعي والخماسي والسداسي. واسم الفعل هذا يقول عنه النحاة انه من الاسماء المشتقة، يقول عنه النحاة انه من الاسماء الايه؟ والاشتقاق كما اخذناه مرارا وعبارة عن اخذ كلمة من كلمة اخرى، عبارة عن ماذا؟ اخذ كلمة من؟ قال اكثر النحاة واصل الاشتقاق هو المصدر، وأصل الاشتقاق هو إيه؟ كما قال كذلك والأسماء المشتقة في لغة العرب أنواعها سبعة، والأسماء المشتقة في لغة العرب أنواعها كم؟ سبعة، منها اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والمصدر، المصدر مصدر وأصل الاشتقاق يا رجل مصدر هو مشتق، أما المصدر هو الذي يشتق منه؟ إذا لا يدخل معنا صحيح؟ يلا أعيدوا معي. اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة، الصفة المشبهة، اسم الآلة، صحيح، أفعل التفضيل، اسم الزمان، اسم المكان، صحيح. هذا كل هذه تسمى الأسماء المشتقة، وأصل الاشتقاق على قول أكثر النحاة. ما هو؟ لأن النحاة مختلفون في أصل الاشتقاق. من النحاة من قال أن أصل الاشتقاق هو فعل، ومنهم من قال أن أصل الاشتقاق هو المصدر. صحيح هذا؟ طب قال ساكنكم في رفعها والجر، في رفعها هذه جار مجرور، ولها هذه تعرب ماذا؟ مضافة إليه، لأن الضمير لها. ما اسمه يا عم؟ من غير ما حد يتكلم ممكن؟ يلا كيف الخطاب وماذا عليه؟ وماذا؟ مع الغيب، لا بقي ضمير رابع، لا يوجد يعني رابع؟ أنا لا أوكل، يعني أنا أقولها لك صراحة، يوجد ضمير رابع. أنت ما تدري ما الضمير الرابع؟ الفاعلين، صحيح هذا؟ هذه الضمائر الأربعة، يلا هاء الغيبة، كاف الخطاب، يا المتكلم، والفاعلين إذا اتصل باسم كانت في محل جر مضافة إليه، صحيح؟ طب شريف، الضمير هو الهاء على قول البصريين، والألف هذه حاطة دالة على المفردة المؤنثة الغائبة رجل. انتبه الآن عندنا، انتبه معي، نقول رفعها الهاء هي الضمير، صحيح، والألف حرف إيه؟ والألف إيه؟ حرف ذا لا فيها حمد، هذه الطريقة على بعض هنا لا يوجد لا نحط كف ولا نحط بصرة. الجميع متفقون على أنها كلها هي الضمير، صحيح. طب وتفتح الياء إذا ما نصبت؟ تفتح، هذا مبني مجهول وله أسماء ثلاثة أخرى، مغير الصيغة، مبني المجهول، يلا مبني لما لم يسمى فاعله، ما هو الرابع؟ مبني المفعول، مبني المفعول هذا هو الرابع، ضده شخص كلام خالص، ضد الشيء ويسمى لا لا اسمه ايه؟ ماذا سماه النحاة؟ يعني مغير الصيغة هكذا سماه النحاة، الآخر ماذا يسمى؟ لم تغير الصيغة، لماذا يسمى؟ سالس ويسمى أيضا مبنيا بالفاعل، هذا مبني المفعول، هذا كله فيه لماذا؟ يفعل، واضح. طب تفتح الياء، الياء مرفوع على أنها نائب فاعل، إذا ما نصبت. مر علينا في الدرس الماضي أنواع إذا، حصل ذكرنا إذا لها في لغة العرب أنواع ثلاثة، هي الشرطية والجزائية، إذا الشرطية هذا نوع من نوع، أنا أريد النوع الرئيس، مثل ذكرتها تعرف يعني نوع من نوع، شان شرطية اجتماعية أو شرطية اجتماعية، هي نقول لا ولا نقول إذا شرطية، هي في إذا شرطية محمد في متضمن لمعنى الشرطية، إذا يعني إذا هذه الشرطية لازمة. طب أنا أقول معلومة قبل أن أسمع أريد أن أذكر، يلا أقول الشيء ظرفية، ظرفية هذا هو النوع الثالث، صحيح. عندنا يا إخواني إذا فجائية، إذا ظرفية وتفسيرية، صحيح هذا يا أخي، هذه امتلأ بها القرآن. نقول إذا في لغة العرب كم نوعا؟ ثلاثة، يلا إذا إيه؟ شرطية، أنا لم أقل شرطية، قلت ظرفية وتفسيرية وفجائية. امتلأ كتاب الله عز وجل بإذا الفجائية وإذا الظرفية، أما إذا التفسيرية فلم تذكر في كتاب الله. كم نوع الإذا؟ يلا ثلاثة. ما هي؟ إذا ضبطية، تفسيرية، وفجائية. والفجائية ذكرنا فيها خمسة قواعد، خمسة قواعد من قبل. ذكرنا أولا في معناها أنها تدل على معنى المفاجأة، ولذلك سميت إذا الفجائية. صحيح هذا؟ أنت تقول هكذا، خرجت فإذا أسد من بعد. ها أجيب الآن، دلت على المفاجأة أم تدل؟ دلت على المفاجأة. انظر معي كذلك في هذه الجملة المذكورة، خرجت فإذا أسد بالبحر، أتى بعدها جملة اسمية أم لا؟ فإذا الفجائية ليست كإذا الصرفية. إذا الصرفية التي تضمنت معنى الشر لابد أن يأتي بعدها فعل، لا تباشر إلا الأفعال. أما إذا الفجائية فلا تباشر إلا الأسماء. واضح كده؟ الجملة الواقعة بعد إذا الفجائي لا تكون إلا جملة اسمية، فدلت على المفاجأة. لا تأتي، لا يأتي بعدها إلا أسماء، أسماء جملة اسمية. طب هنا الآن ابتدأنا بها الجملة أم سبقت بكلام قبلها؟ كذلك إذا الفجائي أبدا لا تتصدر الجملة، بخلاف إذا الشرطية الظرفية كما سيأتينا. هذه من الألفاظ التي لها إيه؟ الصدارة. وفي بالك ولا لا؟ واضح هذا؟ بالنسبة لإذا الشرطية الظرفية هذه من الألفاظ التي لها الصدارة، أما إذا الفجائية فلا تتصدر الجملة أبدا، بل لابد أن تصدر بماذا؟ بكلام قبلها. كذلك انظر معي، خرجت فإذا أسد من بعد، أسد في المستقبل أم في الحال الآن؟ إذا ما زمن إذا الفجائية؟ بخلاف إذا الظرفية الشرقية فإنها تدل على الاستقبال. واضح كده جماعة الفروق بين هذه وتلك؟ يلا، أولا إذا الفجائية تدل على فجأة، ثانيا إذا الفجائية تتصدر أم تصبر بكلام؟ أما إذا الظرفية الشرطية فإنها لابد أن تتصدر. صحيح هذا؟ طب كذلك أيضا إذا الشرطية تدل على الاستقبال، بينما إذا الفجائية تدل على الحال. إذا الفجائية لابد أن يأتي بعدها إس، بينما إذا الشرطية يأتي بعدها إيه؟ فعل. صحيح هذا؟ كذلك أيضا ذكر النحاة أن إذا الفجائية قد تحل محل فعل الجزاء، قد تحل محل فعل الجزاء، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم بعد ذلك إذا هم يقنطون. إذا هم يقنطون من أصل إيه؟ فهم يقنطون، فحذفنا أو حذف ربنا سبحانه الفاء وأتى بدلا منها بإيه؟ واضح هذا يا جماعة؟ طب عندنا النوع الثاني وهو إذا الظرفية التي وردت في كتاب الله. نحن أخذنا كم نوعا إذا وردت في كتاب الله؟ إذا الفجائية وإذا الظرفية. إذا الظرفية على قسمين، كم قسم إذا الظرفية؟ بقول قسمة إذا ظرفية متضمنة معنى الشرط، إذا ظرفية مجردة عن معنى الشرط. إذا ظرفية إيه وإيه؟ متضمنة معنى الشرط، إذا ظرفية إيه؟ مجردة عن معنى الشرط. إذا الظرفية المجردة عن معنى الشرط هذه قالوا إنها تكون بمعنى حين. إذا الظرفية المجردة عن معنى الشرط تكون بمعنى ماذا؟ وعلامتها أن تأتي بعد القسم. وعلامتها أن تأتي بعد إيه؟ أجيب. بعد القسم. صحيح. والليل إذا يغشى، ما المعنى يا إخواني؟ والليل حين يغشى. واضح هذا؟ إذا بعد القسم إذا أتى إذا، فإنها إذا الظرفية المتضمنة معنى الشرط، ليس هي معنى الشرط. صحيح هذا؟ طيب كذلك أيضا النوع الثاني إذا الظرفية، إذا الظرفية متضمنة معنى الشرط، هذه تدل على الاستقبال، تدل على ماذا شيء؟ وهذه لابد أن يأتي بعدها فعل شرط وجواب شرط، ولذلك تكون متضمنة لإيه؟ فعل شرط كما هو الحال ما هنا. وإذا الظرفية متضمنة المعنى الشرط في إعرابها جمل أربعة، يقال في إعرابها كم جملة؟ أخذناها من قبل أم لا؟ نقول ظرف لما يستقبل من السماء تضمن معنى الشرط، خاطب بشرط منصوب بجواب، حصل ولا لا؟ والله أخذناها. نقول فيها ماذا؟ ظرف لما يستقبل من السماء، هذا واحد. ثانيا متضمن معنى الشرط، ما معنى أنه ظرف لما يستقبل من السماء؟ معنى ذلك أنه لو أتى بعده فعل ماض فإن هذا الفعل الماضي يتحول من المضي إلى إيه؟ ومجرد دخول إيه؟ قصة شرطية. واضح يا جماعة؟ طيب متضمن معنى ظرف لما يستقبل من زمان، متضمن معنى الشرط، ما معنى أنه متضمن معنى الشرط؟ يعني لابد له من إيه؟ فعل شرط ما؟ جواب شرط خافض لشرطي. الجملة التي تأتي بعدها هذه تسمى جملة فعل الشرط. جملة فعل الشرط التي تأتي بعد إذا الشرطية تكون في محل الجر المضاف إلى، ما معنى أنه خافض لشرطي؟ أنه يكون سببا لجر الكلمة أو الجملة الواقعة بعدها. واضحة ولا لا؟ جملة الواقعة بعد إذا الشرطية تكون في محل جر مضافا إليه بإضافة إيه؟ إذا إليها. واضح كذا؟ إذا جملة هنا نصبة فعل ناتج فاعل، هذه الجملة في محل إيه؟ وسيأتينا في باب الإضافة إن شاء الله تعالى، وسيأتينا في باب يا جماعة الإضافة أن إذا الشرطية هذه هي من الظروف التي تلزم الإضافة إلى الجمل. سأتينا في باب الإضافة إن شاء الله أن هناك أسماء في لغة العرب تلزم الإضافة إلى الأسماء، وأسماء أخرى تلزم الإضافة إلى الجمل. من الأسماء التي تلزم الإضافة إلى الجمل ماذا؟ إذا الشرطية، فإنها تأتي والجملة التي بعدها تعرف ماذا؟ مضافا إليه. واضح كده يا جماعة؟ طب منصوب بجواب إذا ظرف ما يصير ظرفا، وصرف من إيه؟ منصوبات الأسماء. وإذا كان ظرفا إذا كان من منصوبات الأسماء لابد له من عامل يعمل فيه أم لا؟ عامل النصب في إذا الشرطية هو جواب الشرط. عامل النصب في إذا الشرطية هو وين؟ جواب الشرط. جواب الشرط. واضح يا جماعة؟ هذا هو معنى إعراب إذا الشرطية. وإذا الشرطية هذه في كتاب الله وردت وقد أتى بعدها فعل ماضي، ووردت وقد أتى بعدها فعل مضارع. واضح هذا؟ وكثر مجيء الفعل الماضي بعدها دالا على المستقبل. جيدا هذه القواعد. نقول في إذا الشرطية الآن أنها تأتي في كتاب الله وقد أتى بعدها فعل ماض، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، رأيتهم هذا فعل ماضي صحيح، وتأتي كذلك في كتاب الله وقد أتى بعدها فعل مضارع، وإذا تتلى عليهم آياتنا تتلى فعل مضارع صحيح هذا. وإذا أتى بعدها فعل ماض فإن زمنه يتحول إلى إيه؟ الاستقبال. واضح هذا يا جماعة؟ ولكن الفعل الاسم على الفعل هذا فيها خلاف، إن شاء الله سيأتينا بإذن الله تعالى وإن شاء الله. طيب إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. يلا سبحان الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. طيب قال رحمه الله تعالى وتفتح الياء اذا ما نصبت. تحدثنا عن اذا ذكرنا انه هنا ماذا اخواني؟ شرطية صحيح هذا. طيب واذا الشرطية ذكرنا انها تدل على المستقبل صحيح هذا. طيب ولكن قد ياتي فعل ماضي بعد اذا الشرطية، الأصل فيه أنه يدل على زمن يا جماعة أجيب الماضي، ولكن أحيانا يأتي الفعل الماضي بعد إذا ويبقى على زمنه ماضيا. واضح هذا؟ تفهم معي؟ نحن نقول يكثر مجيء الفعل الماضي بعد إذا الشرطية دالا على الاستقبال، صحيح هذا؟ هذا هو الأصل في الفعل الماضي إذا أتى بعد معي الله بعد إذا الشرطية، ولكن قد يأتي الفعل الماضي بعد إذا الشرطية ويبقى على أصله، يعني يبقى دالا على الزمن إيه؟ الماضي، صحيح هذا؟ طيب قال تعالى في كتابه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وإذا رأوا تجارة أو لهوا، رأوا هذه الآية نزلت الصحابة عندما رأوا التجارة وخرجوا وتركوا نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا الفعل رأى هنا يدل على الزمن يا جماعة، ماضي، صحيح هذا. كذلك أيضا حتى إذا ما أتوك لتحملهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسن أن لا يجب من الفقود، حتى إذا ما أتوك، هم الآن قد أتوا أو لا أتوا، إذا نقول الآن قد يأتي الفعل الماضي بعد إذا الشرطية على الرغم من أن الأصل فيها لا تدل على ماذا؟ المستقبل، ولكن يبقى في دلالته الزمنية عليه يا جماعة على الله. واضح هذا؟ طب هنا قال إذا ما نصب أتى ما بعد إذا الشرطية، سأتينا في الملحة إن شاء الله تعالى من قول الحرير يقول هكذا: يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا إيه زائدة، صحيح هذا؟ هنا عدة تنبيهات وعدة إشارات تشير إليها ونبه عليها. أولا نقول إذا ما التي تأتي بعد أداة الشرط عموما، إنما التي تأتي بعد أداة الشرط عموما تكون زائدة، ليس الحكم خاصا بإذا الشرطية فقط، بل ما عموما إذا أتت بعد أي أداة شرط فإنها يا جماعة حرفا زائدة لا محل له من الإعراب. واضح هذا؟ هذا على سبيل التمثيل فقط. طيب هنا أيضا عدة إشارات ننبه عليها. أولا هذه الحروف الزوائد، نحن ذكرنا اليوم حرفين يأتيان زائدين، حصلوا لا؟ ذكرنا الواو تأتي زائدة أم لا؟ وذكرنا كذلك ما إذا أتت بعد أداة شرط فلا تكون حرفا زائدا. الحرف الزائد هذا يا إخواني ذكر علماء البلاغة واتفقوا على ذلك أن الحروف الزوائد يؤتى بها لإفادة معنى التوكيد، ذكر النحاة أن الحروف الزوائد يؤتى بها لإفادة معنى التوكيد. واضح هذا؟ على سبيل المثال نحن أشرنا من قبل إلى أن لا تأتي زائدة أم لا تأتي لا زائدة. يقول الشاعر: تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع. يريد بقوله لا يتقطع أنه إيه؟ يتقطع عن أشد التقطع، فأتى بلا هنا لإفادة معنى يا جماعة التوكيد. إذن عندنا قاعدة ذكرها من؟ يلا علماء البلاغة، ذكر علماء البلاغة أن الحروف الزوائد يؤتى بها لإفادة معنى كل الحروف الزوائد على ذلك. ولذلك نقول في إعراب الحرف الزائد في القرآن وفي غير القرآن يقولون هكذا: حرف زائد إعرابا، لأنه في الإعراب يعمل أم لا يعمل، هو حرف زائد، صحيح هذا؟ وهو كذلك انتبهوا ومؤكد معنى، نقول في إعرابه ماذا؟ زائد إعرابا مؤكد إيه؟ معنى، لأنه يفيد معنى إيه؟ توكيد. أجيب يفيد معنى التوكيد. واضح هذا؟ نعم. ممن ننبه عليه أيضا في هذا المقام، نحن نعلم أن أدوات الشرط كثيرة أم لا؟ نعم. من أدوات الشرط أدوات شرط جازمة، ومن أدوات شرط جازمة تزيد على 20 أداة. واضح يا جماعة؟ نعم. أدوات الشرط هذه بالنسبة لاتصالها بما قد تكون واجبة الاتصال بما، فلا تعمل إلا إذا اتصلت بما، بس إذا بالنسبة لاتصالها بأدوات الشرط، من أدوات الشرط ما لا يعمل الجزم إلا إذا اتصل به بما، كحيث حيث لا تعمل الجزم إلا متصلة بين ما وككيف ما على قول الكوفي لا تعمل الجزم إلا إذا اتصلت بين ما. واضح يا جماعة. ومن أدوات الشرط ما لا يصح أبدا التصرف بما، لا يأتي متصلا بما بل يجب تجريده عن ما. واضح هذا؟ كما ما شرطية أم ليس شرطية؟ ما تأتي شرطية؟ من تأتي شرطية أم لا تأتي شرطية؟ لا يوجد في لغة العرب شيء اسمه من ما أو ما ما ماما. واضح يا جماعة؟ إذا نقول الآن من أدوات الشرط ما لا يصح التصرف بما، ومن أدوات الشرط ما لا يعمل جزم إلا متصلا، ومنها ما يجوز اتصاله بما وتجرده عن ما، كأين أين تعمل الجزم وهي متصلة بما وهي إيه؟ مجردة عن ما. واضح يا إخواني؟ طيب انتبهوا كذلك. أيضا نقول هنا ما أين كأين أين هكذا. طيب ما هذه يا إخواني؟ نحن ذكرنا أن هنا زائد أم لا؟ نحن أشرنا من قبل هذه القاعدة مهمة أيضا، أشرنا من قبل إلى أن ما الزائدة نوعان، ما الزائدة الكافة وما الزائدة إيه؟ غير الكافة. ما الزائدة الكافة التي أخذناها تدخل على إن وأخواتها فتكفوها عن العمل. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. الآن إن تعمل أم لا تعمل؟ لو كانت إن تعمل لقال ربنا إيه؟ المؤمنين بالنص صحيح؟ فما هنا تأتي الزائدة تأتي كافة يعني تكف الأداء عن عملها، وهي على أنواع الثلاثة نذكرها بعد ذلك. واضح يا جماعة؟ هناك ما زائدة غير كافة، هناك أيضا ما إيه؟ زائدة غير كافة، وهذه يسميها النحاة كذلك ما المهيئة. هذه لها اسم آخر تسمى مائنة المهيئة. ما الزائدة غير الكافة؟ هذه تدخل على أدوات الشرط، تدخل على ماذا؟ فتكفوها عن العمل أن تبقى عاملة بالرغم من دخول ما عليها، تبقى عاملة. الآن نحن نقول أين كذات شرط يصح دخول ما عليها أم لا يصح؟ تدخل عليها ما، ومع دخول ما عليها في كتاب الله عملت الجزم أم لم تعمل؟ عملت. أينما تكون تدركم الموت عملت صحيح؟ نعم. إذا نقول الآن هذه ما إيه يا جماعة؟ زائدة إيه؟ غير كافة. وهناك نوع آخر لما التي تدخل على أدوات الشرط تسمى ما المغيرة، تسمى ماذا؟ ما المغيرة. هذه ننور عليها في مقام آخر إن شاء الله. واضح هذا يا جماعة؟ إذا انتبهوا معي ذكرنا عدة قواعد في ما هذه أم لا؟ صحيح. بعدها قال إذا ما نصب، نصب هذا فعل ماضي سالم الصيغة أم مغير الصيغة؟ يلا أجيبوا معي مغير الصيغة صحيح؟ طيب هذه الألف، هذه المغرب هي ألف التسمية أم ألف الإطلاق؟ ألف الإطلاق. هذه إذا ما نصب هو صحيح، فالضمير المستتر هو يعود على ما ذكر من قبل وهو الضاد والمستشري، يعني يريد بذلك الاسم يا جماعة المنقوص. إذا نصب الاسم المنقوص هذا هو المعنى. طب جملة نصب المكونة من الفعل الماضي نصب ونائب فاعله الضمير هو في محل إيه؟ لا محل لها من الإعراب، محل جار المضاف إليه. بعد إذا يا أستاذ جملة الواقعة بعد إذا تكون في محل إيه؟ صحيح. نحو هذه مرت علينا أكثر من مرة من قبل. لا أعرف نحو الأستاذ صالح. لا ثلاثة طب زدني مبتدأ وخبره محذوف. جيد بس اللي يعني ما المعنى يا سيدي؟ يعني تكون مفعولا به بفعل محذوف. والتقدير اعني نحو او اعني مثل، هذا اعراب. والاعراب لا ولا ذكرته تكون مبتدأ خبره محذوف. طب بين المعنى، ما التقدير هنا يا سيدي؟ بقى جبت شوية تكون هكذا حسن. يعني هو ذكر وجها صحيحا قال إنها تكون مفعولا به والتقدير أعلى النحو مفعولا به لفعل مأذوب وأيضا لها أعراب آخر هي وجها فقط ليس ثلاث. أنت ذكرت وجها بقي وجه. يلا حين خبر المبتدا محذوف وتقدير الكلام وذلك نحو وذلك مثل أيضا فقط الجملة الواقعة بعدها نحو الإعراب فصل جيد. أنا أحب التفصيل. فصل يعني إذا قدرنا أعني تكون جملة بقيت القاضي المهذبة هذه في محل نص مفعولا به. يعني مثلا في محل نص قولك لا أنت الآن أدخلتني في حيث صبيصة لو أضيفت نحو الجملة اللي بعديها تبقى من حال جرم نصف صحيح يعني لا تقدير هنا يعني أقول نحو لقيته تكون جملة لقيته القاضي المهذبة الواقعة بعد نحو من غير تقدير قولك تكون في محل ماذا؟ جرم مضاف إليه. لكن لو قدرنا جرم تبقى الواقعة هذا هو صحيح. إذا انتبهوا معي نقول في نحو يوجد كم وجه إعرابيا؟ وجه أعد علي يا عم. لا لا لا أنا أريد إعراب نحو. تكون مفعولا به فعل محذوف. صح كده خبرا مبتدا محذوف. طب الجملة يا شيخ محمد الجملة الواقعة بعدها ما إعرابها؟ فقال نحن لقيت القاضي المهذبة هشام لقيت أعرب به هذا الفعل لقى لقى لقي الرجل يقول لقي يبقى لقي لقى لقى لقى لقى لقى لقي مبني على مبني على السكون الاتصال صحيح جيد. طيب احوال بناء الفعل الماضيه لو كم حاله البناء انت نظرك عاد اليك ولا دخل عطر نظر محمد لو كم حاله هو يعني يبنى على حركة له كم حالة يبنى على السكون برضو يبنى على الفتح اذكر العدد اول طب عيش يبنى على السكون ويبنى على الفتح ويبنى على الضم ثلاثة يعني جيد. متى يبنى على الضم اتصل بين الجماعة متى يبنى على السكون الشريف إذا لما يتصل بأخير شيء يبنى على السكون وذلك كنا اتصل بتاعت فعل وغنك نسكو أو بتاعت تاني تاع عموما يعني كانت نا قال لا صح كذا ما بنع الفتح مع بتاعت تاني إذا سبب بتاعت فعل كنا على السكو وإذا اتصل بتاعت فعلين كنا على السكو يعني ماذا نقول إذا اتصل بضم الرفع المتحرك يبنى على السكون ما ضم الرفع المتحرك يا حسين شيخ توفيق ما ضم الرفع المتحرك هذا أخذناه مرارا وتكرارا ها الفاعل صح و أكمل ولا الفعلين جيد ونون النسوة هذه ضمائر رفع متحركة تاء الفاعل ونسوة ولا الفعلين صحيح. طب قال نحن لقيت القاضية قاضية هذه منصوبة على نهي فعل به مهذبة يا صالح ما عرف صفة صحيح صفة منصوبة طب الالف هذه من نوعها؟ الف تسميه حرف اطلاق. طب مهذب هذا يعني حرف اطلاق يعني يؤتب من الروي فقط لا يراد به التسميه، هذا هو المراد. طب شيخ الان المهذب، انت السؤال فيه المهذب، هذا من الفعل هذب الثلاثي صحيح؟ طيب طب هذب هذا ما وزنه؟ فعل وثلاثي مزيد بحرفين صحيح هذا؟ ورباعي ثلاثي مزيد بحرفين. طب ما تقول يا رجل هو رباعي الآن، إذا ثلاثي مزيد بحرف صحيح على وزن فعل. طب اسم المفعول منه ما وزنه؟ يعني كيف نأتي باسم المفعول؟ نحن أخذنا قاعدة باسم الفاعل وأخذنا أيضا قاعدة باسم المفعول، يعني فرق بين اسم الفعل واسم المفعول. هذا يبدل حرف مضارع فيه ميما مضمومة، ولكن هذا يكون مع كسر ما قبل الآخر، والآخر يكون مع فتح ما قبل الآخر صحيح؟ هذا مع الفتح مع الكسر وهذا مع الفتح، واضح هذا؟ طيب المهذب الآن هذه من الأسماء المشتقة؟ ما الأسماء المشتقة؟ تسعة سبعة أذكر لسه اسم الثالث اسم التفضيل أو أفعل التفضيل لا أشكال اسم الآلة اسم الزمان اسم المكان صفة مشبهة والمصدر أصل مشبهة. طب قال لقيت القاضي المهذبة ثم قال بعدها ونون المنكر المنقوصا في رفعه وجره خصوصا. انتبهوا معي ونوني، نون هذه أمر صحيح صحيح الآخر أحوال بداية فعل الأمر كم فعل أربعة اذكر يبدا على السكون ان كان صحيح ولم يتصل باخره شيء او ايضا يبدا على السكون في حاله اخرى في اي فعل يتصل بنون الاسم يبدا على السكون. ها فين اكمل ويبدا على الفتح ويبدا على الفتح صحيح. طب خلاص يلا نبدا بالضم، متى يبدا على الضم؟ يبدا على الضم شفنا انتصر بيه واو الجماعه. طيب جيد مثل تنتشروا اضربوا او اضربوا او يعني قول اضربوا او اقتلوا، هذا فعل امر مبني على الضم اللي بتصير يبقى الجماعه. نعم قتلوا دعمه ليه مبنى ايضا على الضم اللي بتصير يبقى الجماعه، هذا ماضي وهذا امر. واقتلوا امر وكلاهما مبني على الضم. لا يا عم الشيخ صبر بس خلينا ماشيين او صار لنا شعر. هل وجدت أين قرأت أن الفعل الأمر يبنى على الضم؟ أنا منذ 25 سنة لم أجد هذه المعلومة. فعل الأمر إذا اتصل بهو الجماعة يبنى على إيه؟ أحس بالنون يا شيء فيش بناء الضم إلى استسكين نون كسر التقى السكينة التقى السكينة يبنى على الكسر يضرب بحر فالأمر يبنى على الكسر أو يبنى على السكون يا شيخنا ويكسر من يتقدم عدو السكين. أنا ماليش دعوة أنا عايز أصل البناء يبنى على الضم. أي نعم أي نعم برضه يبنى على حذف النون يبنى على حذف النون وإذا اتصل بها الاثنين وهو جماعي المخاطب ويبدا على السكون اذا كان صحيح الاخر واتصل باخر شيء واتصل بنون النسوه. بقي عليك حالتان ويبنى على حرف العله اذا كان معتلا معتلا الاخر. بقي حاله اخيره نتذكر محمد توكل المحيط وابتعد بك انتصر بنون التوكيل. والله عيب عليه والله صحيح. يعني هذه مسألة هي من أجرمية فعل أمر له أحوال أربعة. طب وأنا الآن عم هذا فعل الأمر الآن عم مبني على الكسر سبحان الله ليس من الأحوال الأربعة صحيح لم يأتي لا مبني حتى لم يأتي مبني على الضم على القول الثالث أنت مبني على الكسر. ماذا نقول من عم مبني على السكون المقدر وحرك من كسر من أجل إدخال سكنين صح كذا؟ نقول في نو هذا هو أصله مبني على السكون وحرك من كسر من أجل إدخال سكنين صحيح. طيب نو أين الفعل الشريف؟ جيد الفعل والضمير مستتر الضمائر المستتر يا شيخ التي تستتر في الأفعال لا في الأسماء دعك من لا تستتر في الأسماء التي تستتر في الأفعال عددها سبعة أذكر لي منها ستة فعل الضمير مستتر أنا أريد التي تستتر في الأفعال فقط الآن عددها سبعة أصبح بي منها ستة أصبح بي خمسة والله ما ينفع والله العظيم ما ينفع قول يا أستاذ أنا ونحن وأنت صح هذه المستكرة خمسة فقط لا ليس السبعة. طب هذه التي تستتر في الأفعال هو هي أنا أنت نحن صح كذا هذه الخمسة منها ما يستتر جوازا وهو هو وهي ومنها ما يستتر وجوبا وهو أنا وأنت ونحن صح كذا. إذا أنت الآن ضمير مستتر وجوبا أم لا صحيح. طب فاعل الفعل الأمر يا محمد يكون واحدا من خمسة فقط في اللغة العربية كلها لا يكون فاعل فعل الأمر إلا واحدا من خمسة لا يتخطى هذه الخمسة أبدا في اللغة العربية. أصبح من خمسة محمد ها؟ ها؟ لا خمسة خمسة أنا لا أصل الآن خمسة فعل والله ها؟ فاعل فعل الأمر في اللغة العربية يأتي ضميرا من ضمائر الخمسة لا يتخطاها أبدا أنت هو هذا إنا لله هذه الضمائر المستترة يا جماعة الله يبارك فيكم الضمائر المستترة نحن انتهينا منها هو هي أنا أنت نحن هذه الضمائر المستترة في الفعل الماضي في المضارع في الأمر ولكن الذي أريد الآن فاعل فعل الأمر لا يكون إلا ضمير من ضمائر خمسة انتبهوا معي يكون فاعل فعل الأمر ضميرا مستترا تقديره أنت يكون واو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة نون النسوة فقط في لغة العرب كله لا يتعدى فاعل فعل الأمر هذه الضمائر الخمسة إما أن يكون ماذا شيء يلا هو أنت ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة نون النسوة يخرج عن خمسة لا يخرج عن واضح هذا؟ إذا فاعل فعل الأمر انتبهوا معي يقول الآن فاعل فعل الأمر هل يمكن أن يكون اسما ظاهرا؟ طب ما تقولون في قول النبي عليه الصلاة والسلام ابن سعد أنفق بلال بلال هو المنفق وسعد هو الرامي إذا هو الفاعل هذا منادى بحرف النداء المحذوف وتقدير الكلام أنفق يا بلال ابن يا سعد طيب فاعل فعل الأمر الآن يكون ضميرا مستترا تقديره أنت ما تقولون في قول الله تعالى اذهب أنت وربك توكيد لفظي واضح هذا إخواني محمد قال منون المنكرة المنكرة لماذا؟ عربي المنقوصة هذه صفر والألف ألف تسليع ألف الإطلاع في رفعه وجره خصوصا جار مجرور والهاء تعرب وجره ايضا تعرب مضافا تطفي رفعين وجره الواو هنا حرف عطف عطفت ماذا على ماذا حرف مفردا على مفرد وتاتي الواو كحرف عطف تعطف الجمله على جمله تتذكر معي في الاسبوع الماضي ذكرنا حرف العطف ثم ذكرنا في هذا الحرف ان ثم تعطف مفردا على مفرد وجمله على جمله صح كذا؟ ولكن إذا اتصلت بتاء التأنيث فإنها لا تكون إلا على عطف الجمل صح كذا؟ ذكرناه في الأسبوع الماضي خصوصا قربا خصوصا هذه النحاة يعرب لها دائما مفعولا مطلقا لفعل محذوف أخص خصوصا يقول النحاة في عرب خصوصا انها تلزم ماذا يا اخواني النص على انها مفعول مطلق لفعل محذوف وتقدير الكلام ماذا اخص خصوصا صحيح طيب ومثلها عند طائفه من النحاة كلمه خاصه ومثلها كلمه ايه خاص فخاصه كذلك تعرب مفعولا مطلقا لفعل محذوف وتقدير الكلام ايه أخص خاصة هذا إشكال الشيخ هذا مفعول مطلق كما تقول صبرا في مجال الموت صبرا يعني اصبر صبرا لا هذه أيضا فعل ولكن اصبر عند الحلول هذا بغيظكم من العرب يبقى خصوصا هذه منصوبة على أداء يا جماعة مفعول مطلق طب انتبهوا معي ومسكوها كلمة إيه خاصة ولذلك نقول في كلمة خاصة تقدير كلام ماذا؟ أخص خاصة وقد تنصب كذلك كلمة خاصة على أنها حال كما في قول الله تعالى لا تصيبن الذين ضربوا منكم خاصة فخاصة هنا منصوبة على أنها حال واضح هذا يا جماعة طب اسم الواقع بعد خصوصا وبعد خاصة يجب نصبه على أنه مفعول به الاسم الواقع بعد ايه بعد خاصة وبعد خصوصا يجب يا جماعة نصبه على أنه ايه أجيله على أنه مفعول به تقول مثلا أحب الفواكه خاصة التفاح التفاح بالنصب خص ايه التفاح او احب الفواكه خصوصا العنب ولا العنب بالنصب فالاسم الواقع بعد يلا خاصة وخصوصا ينصب على انه ايه طب لو قال بخاصة لتأتي بلغة العرب اما تأتي يعني اقول هكذا احب الفواكه بخاصة أتيت بماذا هنا الآن؟ حرف جر الباء يكون هنا الجار والمجرور خبرا مقدما ويكون الاسم الواقع بعد بخاصة مرفوعا على أنه مبتدأ مؤخر لو قلت بخاصة الآن أنا زلت ماذا يا إخوان يلا الباء الباء جار وماذا؟ جار ومجرور أنا ما بردش عن محمود في المحاضرة عمركم شفتني مرفوع نادر جدا مثال كل شويه واحد فيك باخد المحمول ويروح له حتى ما بيستأذنش والله شيء عجيب يلا خير واضح يا جماعه انت كده خليك معانا جايز المعلومه دي صحيحه جدا واضح كده اذا نقول الان بخاصه لو قلت بخاصه يكون الجار والمجرور ماذا خبرا مقدما ويكون الاسم الواقع بعد بخاصة مرفوعا على أنه إيه مبتدا مؤخر إذا أقول الآن أحب الفواكه بخاصة العنب العنب صح كده يا جماعة العنب هنا مرفوعة على أنها إيه مبتدا مؤخر واضح هذا الحمد لله تقول هذا مشتري مخادع وافزع إلى حام حماه مانع تقول هذه يا جماعة فعل فاعل مرفوع تقول يا صالح مرفوع لماذا رفع شيء ما عمل الرفع فيه تجرد يعني طب التجرد هذا عمل لفظي صحيح لفظي لأن أنت تطلقت فيه. ليه يا شيخ أنت تقول التجارب تلفظت عنه أنت تلفظت أعمل لفظ يا بلاس لفظين. ما أنواع العوالم يا سلام والله انا اطبع مخصوص الحاجات شغل الله مهمكم يقول الشيخ ده بنحى وقال معفاض يلا عم الشيخ انواع العوام المعنوية ما العوام المعنوية يعني انعام المعنوي هذا اللسان فيه حظ ام ليس اللسان فيه حظ لا حظ اللسان فيه طب العوام المعنوية أربعة اذكر اذكر هذا محل اتفاق صحيح إضافة محل خلاف الله يفتح عليك جدع محمد صح إضافة محل خلاف من النحاة من قال إن عامل الجر في المضاف إليه هو المضاف هذا عامل لفظي مضاف مذكور ومن النحاة من قال إن عامل الجر الإضافة صحيح وهذا عامل إيه معنوي إذا نقول الآن العوامل المعنوية على قسمين عوامل لفظية عوامل اتفق النحاة عليها وهي ماذا تجرد والابتداء وعوامل اختلف فيها النحاة ذكر منها محمد ماذا الإضافة وأيضا الجزم في جواب الطلب أضيف هذا العامل المعنوي الآخر الجزم في جواب الطلب لو قلت على سبيل المثال قل تعالوا أتلوا انظر معي قل تعالوا أتلوا ماذا الفعل أتلوا من النحاة من يقول إن أتلوا مجزوم في جواب الطلب هذه الآن مترفض بها أم عامل معنوي عامل معنوي يا أخي الجزم في جواب الطلب أنت الآن تقول لم يقم يقوم مجزوم بلم لم تلفظت بها أم لا ولكن لو قلت مجزوم في جواب الطلب كلمة في جواب الطلب هذه موجودة مذكورة ها يوجد فيها حظ اللسان أم لم تذكر صحيح إذا عامل إيه طب من النحاة من قال إن تقدير الكلام إن تأت أتلو فيكون أتلو مجزوما بأداة الشرط إن المقدرة وهذه عامل إيه لفظي صحيح هذا إذا انتبه معي هذه مسألة خلافية أخرى هل الفعل الواقع المجزوم الفعل المجزوم في جواب الطلب هل يكون مجزوما لوقوعه في جواب الطلب أم يكون مجزوما بإن الشرطية المقدرة إن قلنا إنه مجزوم في جواب الطلب فهذا عامل إيه معنوي وإن قلنا إنه مجزوم بإن الشرطية فهو عامل إذا نستطيع أن نقول الآن إن العامل المعنوي عجيب الخلاف بين النحاة أو نقول نقسمه إلى قسمين صح يا جماعة هناك عامل معنوي اتفق عليه النحاة وهو تجرد والابتداء وهناك عامل معنوي محل خلاف بين العلماء وهو إضافة طب العوامل اللفظية هذه العوامل المعنوية أربعة فقط العوامل اللفظية ألف الجرجاني رحمه الله تعالى ألف من يا إخواني الجرجاني ألف هذا الرجل كتابا سماه العوامل سماه ماذا؟ ذكر فيه 100 عامل لفظي ذكر فيه كم عاملا لفظيا؟ 100 العلماء ينصحون هذا الكتاب سبحان الله مع أنه ليس مشهور بين طلبة العلم شيخ الغير حفظه الله يقول أن هذا الكتاب غاية في الأهمية واضح يا أخواني يعني كأنه يقول لا يستغني عنه طالب علم ما اسم الكتاب ذكر فيه العوامل أوصلها إلى كم عاملا واضح يا جماعة كثير من يا شيخ هذا هو التصرف في المضارع على الجزء حروف الجر هكذا كثير لا لا لا تقول هذا مشتري مخادع هذه مبتدا صحيح طب وهذه من اصل اسم الاشارة عم من اصل اسم الاشارة نتر وطيب ومن هذا صلص العلم من أصل اسم الإشارة أكبر؟ هذه حرف تنبيه لتنبيه المخاطر. كم حرفا يلحق اسم الإشارة؟ الهاء أم هاء؟ لا تقول هاء، الهاء هذه عبارة عن الهاء فقط، ولكن هاء هاء ألف هذه من وسط السنة تمثل مكتب أروح أصحب لحد تاني لام الصلة وفعلا الوقت العرب صلى الله عليه وسلم لا بالبعد وكان في الخطاب وها ايه تنبيه جيد. طيب هذه الحروف الثلاثة حسين هالتنبيه تلحق أوائل أسماء الإشارة وتلحق جميع أسماء الإشارة. كم الخطاب تأتي فيه آخر أسماء الإشارة وتلحق كذلك جميع أسماء الإشارة لا من بعد. هذه تأتي في الوسط بين التنبيه وكف الخطاب وتلحق فقط على الراجح من أقوال النحاة. وفي المسألة الخلاف تلحق فقط اسمين هما إيه؟ الزاء والتيم. قل ذلك وتم واضح هذا. طيب إذا اسم الإشارة وفقط مين؟ الزاء. طب هذا مبني المعرف أسماء إشارة كلها مبنية مع ذلك المجازنة منها صحيح فإنه يعرف إعراب. طب هذا مبتدأ ومشترك سبحان الله خبر مجهول إنا لله وإنا إليه راجعون. مرفوع أصله ماذا؟ مشترك يعني هذا الياء محذوفة. صحيح جيد. طب خلاص يا شيخ أنت تكلمت معه أصله مشتري فحذفت الياء ونون تنوين عوض عن كلمة عن حرف. صحيح هذا تنوين عوض عن حرف لأن أصله مشتري بإثبات الياء كما تقول قاضي قاضي. ها صحيح أحمد هذا تنوين عوض يا عم الشيخ ضيبا تعمل معي لا دعك من هذه نحن لا نريد الطعن نحن لا نشرح لأن نحن نعرف الآن مشترن هذه أخذنا في الأسبوع الماضي أنواع التنوين حصرا لا الأسبوع الذي قبل هذه الآن نقول فيها مشترن هذا تنوين عوض عوض عن حرف. ها صحيح أحمد طب أجل أنت بجلس ما نوع التنوين؟ سبحان الله أنا لا أدري يعني ماذا أنت لا تصمم على رأيك الآن هي أمامك الحرف حذف لماذا لا يكون تنوين عوض عن حرف؟ أصف على موقفك يلا شو التوفيق يدل على ذلك محذوف يعني تنوين عوض أنت تؤكد ما قاله ها لحرف عذف واتينا بالتنوين ها تنوين تنكير لانه مشتمل مبني يا رجل تنوين التنكير لا يلحق الا بعض الاسماء المبنيه. محمد ماذا تمكين هذا تمكين صحيح هذا تمكين يا اخواني انتبهوا معي نحن نقول تنوين العوض عن حرف يلحق الاسماء المعربه المنقوصه المنصرفه أغير منصرفة صحيح هذا ثم نسيتم نحن أخذنا تنوين العوض عن حرف يلحق الأسماء المنصرفة أم غير المنصرفة غير المنصرفة وهذه مصروفة يا رجل صحيح تكون التنوين هنا تنوين تمكين والياء هنا لماذا حذفت يا أحمد قاصة كلين مستعين أرض أيها القاصة كلين مصروفة هكذا أصلها مشتري صح يا جماعة طب الياء ساكن و وهي منونة، والتنوين عبارة عن ايه؟ فالثقة هنا ساكنان ام لا؟ وكان الاول منهما ايه؟ ارفعين يجب ماذا؟ حصف. صحيح. فحصف الياء هنا لان التنوين عوض عن حرف ام حذفت الياء لماذا؟ صحيح. طب لماذا كان التنوين بالكسر؟ صحيح يا جماعة. اذا نقول في اعراب مشترك خبر مرفوع وعلامة رفعه ايه؟ الضمة المقدرة على الياء المحذوفة بالقاف ساكنين. منع من زوال الصفة. صح كده؟ واضح يا جماعة. طب مخادع نائب فاعل. مخادع نائب فاعل. مش ده شكل ضرب مشتري دي كده شكل ضرب اسم مفعول مشتري ما المشترى فقط بس اسمه سهل يا استاذ مشترى ماشي صفه صحيحه طب مخادع هذه ما نوعها من المشترى اسم فاعل طب من الفعل الثلاثي الرباعي الخماسي الثلاثي الرباعي وابزع هذا فعل ايه؟ امر مبني على ماذا عم؟ احوال بناء فعل الامر يا عم كم؟ اربعه السيد الله اصل وما حصل اخو صالح يجيك ان شاء الله جيد الفاعل طب الفاعل هنا فعل فعل الامر ذكرنا انه سبعة ضمائر اذكر لي ستة خمسة وانا انا شوف الواد اللي جابها ده صحيح وهو جماعة الفاسدين المخطبتهم يسوى صح من الخمسة فبازع إلى هذه حرف جر حامل إلى حرف جر إخوان الآن تبني معنا أنه ذكرناها أكثر من مرة تفيد ماذا ما معنى ما معنى إلى حرف جر يفيد ماذا؟ يا ليه كذا معنى يا والله افدنا معنى الاصلي لها اساسي كل انتهاء الغايه الانتهاء والغايه الزمنيه او المكانيه طب ما بعدها يدخل في حكم ما قبلها؟ لا على خلاف شيخ الاسلام نقل اتفاق على انه لا يدخل طب صبرا بس صبرا حتى لا تناقش نحن الآن نقول ما بعد إلى يدخل أم لا يدخل لا يدخل في حكم ما قبله هذا بالاتفاق كما نقرأ شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى أخطأ فعلا شيخ الإسلام في نقل الاتفاق في هذه المسألة فيها خلاف ما بعد إلى عن خلاف أكثر النحاة على أنه لا يدخل ومن النحاة من قال أنه إيه يدخل ولكن قلة من النحاة من قال أنه إيه يدخل في حكم ما قبلها صحيح توزع الى حامل اصلها حامي صحيح ما نوع التنوين هنا طيب حماه مانع خليكم معاه يلا وزع الى حامل حماه هذه مبتدا يا احمد جمله اسميه بدانا بها صح ومانع خبر ايوه نعم صحيح طب الجمله من المبتدا والخبر ماذا تعرف في محل نصب محل نصب ماذا جيد ها للفعل افزع يعني تنصب على انها هي اصلا نصب كثيره نصب ونصبها حل جر مضاف إليه بالإضافة إلى حامل خط من يبحث في التنوين عند الإضافة في محل أسرع صور حاليا الله أكبر يا خبير. الآن من هذه نكرة والجمل بعد النكرة صفات صح ولا غلط؟ ليس عندنا قاعدة ذكرناها مرارا، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف صح كذا؟ ملايين محل يفلا جر صفة الحال. طب هكذا تفعل في ياء الشد وكل ياء بعد مكسور تجي، وهكذا تفعل في ياء الشد هكذا. محمد نحن أخذنا إعرابها كاملا من قبل، يلا ما تذكر؟ يلا يا حبيبي حب التنبيه صحيح هذا والكاف حب التشبيه وكاف وذا اسم الإشارة صحيح هذا واضح إخواني. إذا نقول هكذا هذه عبارة عن ثلاث كلمات، هذا التنبيه وكاف حب التشبيه وجر وذا مشروع صحيح. تفعل ماذا إيه؟ فعل مضارع والفاعل والمستقبل تقديره والصدر هنا واجب أم جائز؟ صار واجب هذا تقدير ضميري أنت. هكذا تفعل في ياء الشجي ياء هو الشجي وكل واو حرف عطف وكل معطوف على ياء. وذلك هذه النسخة خطأ واجب اثنان جار يا إن لما تقول جار ها مضاف إليه. نحن سأتينا في باب الإضافة أن كل وبعض وغيرهما من الأسماء اللازمة إضافة إلى إيه؟ اسم مفرد. طب لو قلت الآن يا أبا أنس قلت وكل هكذا بالتنوين ما نوع التنوين؟ حذفت كلمة يا وأتيت بالتنوين ما نوع التنوين هنا؟ ها؟ عوض صحيح. أنا تنوين العوض خمسة أنواع ما نوع؟ طب ثلاثة فقط يلا شيء. طب ما نوع هنا صحيح هذا شيء؟ هذا عوض عما؟ كل. كل وبعض. وبعد وقبل وأي هذه الكلمات الخمسة تنوينها يكون عوضا عن كلمة صحيح هذا يا جماعة. طب تدخلها كل لا لا لا لا وكل ياء مضاف إليه بعد هذه منصوبة على أنها طب صرف هنا ما نوع صرف زمان أم مكان؟ زمان مكان يا أخي بعد مكسور يدل على المكان الآن صح كذا. والاسم الواقع بعد الظروف يجب جره بعد مكسور تجي أصلها تجي صحيح. الهمزة هنا أخذنا قاعدة الهمزة من قبل تكتب على السطر أم تكتب على الحرف؟ على السطر. لماذا تكتب على الصوت؟ يا سيد قبلها يا مكتوب على الياء. لا سلم اصبر للمعج نحن الآن نقول سيد هذه أنا أجزم أن الهمزة تكتب فوق الياء مع أن أخرها يا أم لا وأنا أجزم بسأل جيد صحيح الحرف ساكن يا رجل ليس محصورا. نحن نقول في قاعدة الهمزة ما تكتب على السطر أو سبقت حرف مد أو ساكن تقول على سبيل الإنسان وط انظر معي وط هذه سمكة بطاء ساكنة فالهمزة تكتب عليه خمسة واضح هذا يا جماعة. ولو سمكت بحرف مد أيضا تكتب عليه خمسة واضح هذا. شنو يقول يا شيخنا هكذا على المتحف ايه هو شنو هكذا فعلك بالفعل تفعل بعد. فقال هذا إذا ما وردت مخففة مخففة تكتب على الصف. تكتب على الصف تمشي على الواقع. ايه؟ لا لا لا لا لا تكتب هنا على الضغط. ها؟ ضغط استدار ايضا قبل ان حط الساعة. لا يجري حصلا في التبقى على الواقع. لا تكتب على الواو، تكتب على الصف. لا ممكن على لغة بقى. أنا لا أدري هذه اللغة. ممكن. طيب هذا إذا ما وردت مخففة. هذا الهاء هنا. قبل تنبيه هذا. الإشارة. صحيح. والهاء هنا من أصل اسم الإشارة. لا ما تحرك ولا تلحق أصل الإشارة. معرفش المقاوضة تمن المغني احنا مش سائلين الكلام ده النهاردة قولوا احنا من الثلاث الهاء واللام والجاء هذا اذا ما وردت ما نوع ما هنا عم زائدة ما زائدة هذه هنا ما زائدة ما زائدة ثلاثة انواع ما نوع ثلاثة شامل زائدة؟ ليس لازم أن يكون جوابي صحيح لا ربما تكون أقل ربما تكون أكثر طب أذكر ما تعرف عن ما زائدة لا تأتي بعد أدوات الشرط. لا تأتي بعد أدوات الشرط. أحياناً تأتي بعد أدوات يجب أن تأتي بعد بعض الأدوات حتى تعمل منها. هذا تقسيمها جيد كويس. ولكن ما الزائدة لها نوعان في الوضع. كاف وغير كاف. صحيح هذا. فقال هذا إذا ما وردت هذه الفعل والفعل ضمير مستتر تقديره هي مخففة هذه حال وردت هي مخففة طب هذه حال الآن حال من الفاعل من المفعول به مما من الفاعل وردت مخففة طب هذا فاعل منصوب هذه حال منصوبة ما علامة نصب بها فتحة مقدرة ما نعمل ففهمه الفاء هنا منعها فالفصيح وفهم فعل أمر والهاء مفعول به طب أين الفاعل عني جر وجر طب خذوا وجر كذا عني صحيح ما أريد منكم أن تنتبه هذه عن صحيح الياء هذه ماذا طيب يا متكلم طب لماذا لم يقل عني أين النون شددت لماذا شددت النون النون الآن من عن ساكنة أم مشددة صحيح هذا ولكن الآن انتبهوا هنا النون أنت تقول عني مشددة لماذا شددت النون هذه عبارة عن نونين نون حرف الجر عن مع نون الوقاية مع نون يا جماعة هناك نون في لغة العرب تسمى نون الوقاية تسمى ماذا هذه تلحق في لغة العرب من الحروف كلها الحروف كل أنواع الحروف في لغة العرب تلحق فقط ثمانية أحرف نون الوقاية هذه حروف على كثرة عددها نون الوقاية لا تلحق في لغة العرب إلا كم حرفا ثمانية تلحق وجوبا حرف الجر عن وحرف الجر من تلحق وجوبا حرف الجر إيه عن ومن وقد تأتي قد يأتي حرف الجر من وحرف الجر عن مجردين عن نون الوقاية ولكن هذا شاذ في لغة العرب ولكن هذا يا جماعة شاذ ضعيف في لغة العرب واضح يا جماعة طيب خطوة أخرى. إذا مني وعني هنا الآن النون هذه نون الوقاية تتصل وجوبا به وما عليك يكثر الإتيان بنون الوقاية. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. واضح هذا؟ ولكن قبل معذرة أنا أجمل لكم الحروف الثمانية أولا قبل أن نأخذ القاعدة قبل أن نأخذ التفصيل. الحروف الثمانية هي الحروف النواسخ الستة إن وخاتها مع حرف الجر من مع حرف الجر عن أصبح المجموع كم الآن؟ ثمانية. ما الثمانية؟ النواسخ الستة مع من وعن مع من وعن يجب الاتيان بنون الوقاية. ما عليك يكثر الاتيان بنون الوقاية. انظر في القرآن قال تعالى إيه؟ يا ليتني كنت معهم. صح يا جماعة الله غلط؟ أتت في القرآن أم لم تأتي؟ أتت في القرآن. مع لعل يكثر حذف نون الوقاية. لعلي ولا لعلني أعمل صالحا؟ لعلي. إذا مع لعل يكسر الاتيان أم يكسر الحذف؟ يكسر الحذف. بقي علينا حروف أربعة هي إن وأن كأن لكن. هذه يستوي فيها الأمران. هذه يستوي فيها الأمران. إذا مني وعني يجب الاتيان وليت يكسر الاتيان ولعل ينظر الاتيان والأربعة يستوي فيها الأمر. تجد في كتاب الله إنني أنا الله صح ولا غلط؟ وتجد إني بما تعملون خبير. مثلا إني وإنني موجودة أم غير موجودة؟ موجودة. واضح كده يا جماعة؟ فقال فافهموا عني فهم صافي المعرفة. فافهموا عني فهم ما منصوب على نحو علم مطلق. ما هو علم مطلق؟ علم مطلق له واكد عملي مبين نوع عملي مبين لعدد عملي مبين اين انواع عملي لانه مبين صح كان مفعول مطلق لو كم نوعا في لغة العرب؟ ثلاثة. يأتي ولم يوصف ولم يضف ويسمى ايه؟ مؤكدا عامل. يأتي وقد وصف او اضيف ويسمى مبينا. يأتي مبينا للعدد ويسمى ضربته ضربات او ضربته ضربتين. ضربتين وضربات بينت العدد ام لا؟ فتعرف مفعولا مطلقا ايه؟ مبينا للعدد. صحيح. وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر. وليس من أخوات كان صحيح هذا ويحط من الاتفاق الصحيح يا رجل تأكد في أخلاف صحيح اختلف فيها النحاة صحيحة على ثلاثة أقوال. اذكر لي القول كذا صح كذا والقول الراجح أو لحقته تاء من يحدث فقوله ليس لست أنفسه صح كذا فليس عن خلاف. والقول الراجح أنها يا جماعة أنها فعل الله بدليل اتصالها فعل وتأتنس. طيب كويس. وليس الإعراب فيما قد قصر ليس الآن من أخوات كان. أين اسمها وأين خبرها؟ وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر. عظيم حتى لا أين اسمه وأين خبره كذا؟ صح بعد 11 وثلث سير يلا شتي أثر اسمها مؤخر طبعا أين خبروها جاروا مسؤول فقال عيسى إعرابي فيما قد تصر فيما في حرف جر ما هنا ما نوعها مسؤول مسؤول مسؤول بالذي أو في اسم قد تصر يصلح تقول نكرة موصوفة صح كذا يا جماعة إذا ما هنا يصبح فيها وجهان يصبح أن تكون ماذا موصوفة موصوفة أصبح أن تكون كذلك نكرة موصوفة صحيح. طب لو اعتبرناها اسم موصوفة نشكل نتحد جملة قد قصر ما محلها من العرب الموصوفات في لغة العرب ثلاثة أقسام والاسمية عرب اسمي صح موصولات اسمية خاصة موصولات اسمية مشتركة او عامة طب الموصولات الاسمية او الموصولات الحرفية كم كم حرف اسكو بدعة يا نهار سبعة فيما قد قصر قد هنا ما معناه يا عم دخلت على فعل الماضي الأصل في قد إذا دخل عن فعل الماضي تحديد من الأسامي الله أكبر أيوة لماذا حرك في المنطق إذا كان الساكن الأول هو النون من مين والساكن الثاني هو الكلمة الثانية يعني يكون فيها أل فإن تحرك بماذا ومن الناس من المؤمنين رجال هنا الساكن حرك بالفتح على خلاف الاصل نعم يوجد ايضا امراض اخرى يحرك بالفتح الساكن هذا هو صحيح عند الاضغام جراء بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد الرضف هنا حرك بالفتح فغض الطرف إنك من نمير ثم المنازل بعد منزلة اللواء صحيح أصلها زاد ميم ميم حركت الميم هنا بماذا بالفتح عند التقائها مع الميم الساكنة الأخرى صح يا جماعة فتح. طب قد يحدث تحريك بالضم للساكنة محمد؟ نعم متى؟ مز صحيح مز هذا حرف جر مبني على السكون فإذا تلاه ساكن فإنه يبني على الضم صحيح مذو اليوم مثلا وضع مدر صحيح إذا أتى بعدها ساكن فإنها تحرك بالضم يوجد أمر آخر من الجمع صحيح هذا من الجمع طيب طيب قال وليس الإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر إذا هنا ما نوعه شرطي صحيح فالذكر هو فعل الشرط أين جواب الشرط يا أحمد صحيح طب لماذا الآن يا أحمد انتبهوا معي يا جماعة هذه القاعدة ذكرناها من قبل هنا نقول إذا ذكر إذا أداة شرط وذكر فعل الشرط صحيح هذا ولكن هذا مشكل أنت تقول جواب الشرط محذوف دل عليه ما قبل لماذا لا نقول جواب الشرط يا رجل هو جملة ليس للعرب لماذا لا يأتي يعني هكذا ورد في لغة العرب لا يوجد شاهد على تقدم الذي تقدم هو الذي يكون شاهد على جواب الشرط لا يكون جواب لماذا لا نعتبره جواب الشرط لم يفعلوا لم يقولوا ذلك يعني العرب كانوا يعلمون اصلا يعني هذا خلاف ما اصرهم ما عملنا قبل الاجماع ولا احد يا اخي سبحان الله، احنا ذكرنا من قبل ان اسماء الشرط لها تتضارب، فلا يتقدم عليها شيء من معموليها. فعل الشرط وجواب الشرط ما دامت اداه الشرط يجب لها الصداره، اذا يجب تاخير فعل الشرط وجواب الشرط عنها، لا يتقدم احدهما عليها لانها ايه الصداره. صحيح. مثاله يحيى وموسى والعصا، او كحيا او كرها او كحصا. مثاله هذه مبتدا مضاف اليه يحيى، هذا هو الخبر. صحيح. والواو حرف عطف، موسى معطوف عليه والعصا معطوف على يحيى، واو هنا واو كذلك، كل هذه حرف عطف بمعنى الواو، هذه حرف عطف بمعنى ايه؟ نحن ذكرنا قاعده اليوم في درس الاجروميه ان الواو اذا اتى، او ان او معذره حرف العطف، او اذا اتى في جمله خبريه فان الاصل فيه انه يفيد معنى الشكل. صحيح. ولكن قد تاتي او كذلك في الجمله الخبريه بمعنى الواو او بل، قد تاتي او كحرف عطف، قد تأتي كذلك في الجملة الخبرية بمعنى ماذا؟ معنى الواو أو بل. وهذا يمكنك أن تجيب به على هؤلاء الذين يطعمون في قول الله تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. نقول إن أو هنا وردت على كان معناها ماذا؟ معنى الواو، فأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون أو بل يزيدون. فأو كحرف عطف إذا وردت في جملة خبرية جاز أن تكون بمعنى إيه؟ بمعنى الواو. واضح هذا؟ فالطالب هذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المختلف. فهذه الهاء حرف تنبيه، وذيه مبتدأ اسم إشارة، وهذا نسميه مبتدأ أول واخرها مبتدا ثاني، ولا يختلف خبر مبتدا الثاني والجمله من مبتدا الثاني وخبره في معنى الرحيم. خبر مبتدا الاول على تصاريف الكلام المختلف جار ومجرور ومضاف اليه وصفه في النهايه. واضح يا جماعه؟ طيب هذا درس فيه عده مباحث، ان شاء الله في الاسبوع المقبل نشرح ان شاء الله هذا الدرس. يلا الله يجزيك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.